Book 2 33 33 في محطة القطار رونجي ياماس متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Millal sõidab järgmine rong Berliini? Mata yusafir al-qitar at-tali ila Paris? Millal sõidab järgmine rong Pariisi? Mata yusafir al-qitar at-tali ila London? Millal sõidab järgmine rong Londonisse? Millal sõidab järgmine rong Londonisse? Fi ayya sa'a yusafir al-qitar ila Warsaw? Mis kell sõidab rong Varssavisse? Fi ayyi sa'a yusafir al-qitar ila Stockholm? Mis kell sõidab rong Stockholmi? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ مس كيل سيدا برونغ بودابستي؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. ما سوفيكسين بيلتيت مدريدي. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Ma sooviksin piletit Prahasse. Min fadlika, tazkarat safar ila Bern. Ma sooviksin piletit Berni. Mata yusal al-qitar ila Vienna? Millal jõuab rong Viini? متى يصل القطار إلى موسكو؟ ميلال يوا برونغ موسكواسه. متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ميلال يوا برونغ أمستردامي. هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Kas ma pean väljuma? Min ayya rasif yughadir al-qitar? Milliselt platvormilt rong väljub? Hal tujad arabat noum bil-qitar? Kas rongil on magamisvagun? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. ما سوفيكسين أهي أوتسا بيلتيت بروسلسة. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. ما سوفيكس إداسي تاكاسي بيلتيت كوبنهاجنسة. بكم السرير في عربة النوم؟ مس مكسب كوخت مقامس فاقونيس؟ مس مكسب كوخت مقامس فاقونيس؟